بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فقد قال فلا يسقي حتى يسقي ربي على وعد لا شيء كجني فتقال لما كنت من الله ربي فقال ربي إلا أن أنزلت إلي محور فقير I'm

بنا فكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وما انفقتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون افمن وعد بعد وعد حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غفرنا تبرأنا اليك ما كانوا اياما يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يقدر ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بالضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم فما كان لهم من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منهم منتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا الحالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.